وقلنا ان الماء لا ياخد لون ولا طعم ولا رائحة، ان خد حاجة من دول يبقى مش وكذلك الاسلام ان اخذ لونا ده طائفة كذا وده طائفة كذا وده طائفة كذا وده طائفة، بيقول له لا الاسلام ايه لون واحد، ان حطت على المية حاجة الوان تبقى شربات بقى، ده بيحب البرتقان يعمل برتقان، وده بيحب المانجا، وده بيحب مش عارف ايه على كيفكم بقى، واشياء لا تستغني عنها الحياة، ولكن الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة لا تستغني عنه الحياة. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إن شاء عاجلهم إيه بالهزيمة أو بالعذاب، وإن شاء إيه أجلهم إلى يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الحسنة فيها تاء، في حسن وفي حسنة، تبقى انت ما يعني ما تقولش ان حسنة مؤنث حسن، هي صحيح فيها تاء يعني زي ما تكون تاء التأنيث، انما دي اسمها تاء الايه المبالغة، تاء المبالغة دي تأتي على اللفظ اللي للمذكر، تقول فلان علامة وفلان راوية للشعر، فلان نسابة، يبقى دي اسمها تاء الايه المبالغة. من جاء بالحسنة، وما هي الحسنة؟ هو الخير الذي يورث ثوابا، وكلما كان الثواب أخلد وأعمق وأعمق كانت الحسنة كذلك. إحنا إذا قال الحق سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، طب المثل أمثالها جمع مثل، والمثل مذكر، واحنا عندنا في القاعدة ان لما يكون المعدود مذكر يبقى نجيب له ايه التاء، ولما يكون مؤنث نحذف التاء، على العكس يعني بقى المذكر نحط له تاء والمؤنث نشيل منه التاء. الناس فاهمة ان المسألة دي يعني مناقضة للقضية، نقول له لا ده هي جاء طبيعي. ازاي؟ قال لك لان اصل الاعداد، الاعداد مبنية على التاء ولا على غير التاء؟ عد كده وياه، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. الله، اذا بناية العدد نفسها على مين؟ على التاء، مش تاء تأنيث، ده تاء بنية. فلما ثلاثة هديا تيجي وهي بالتاء تعد بها المذكر الاصل والمؤنث فرعه، تبقى لما تستعملها مع المذكر مش تستعملها مع الاصل، تبقى ثلاثة رجال، لان ثلاثة دي هي الاصل الكلمة كده، مش اصلها ثلاثة وحطينا لها تاء، ده اصل العدد مبني على التاء. خلاص، ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مش كده تسعة عشرة، ادي العدد. طب استعملت العدد مع الاصل وهو المذكر تبقى تستعمله على طبيعته ولا لا؟ تبقى لازم تقول ثلاثة رجال. طب واذا اردت ان تتكلم عن الانثى نقول عايزين نعمل مخالفه، طب تجيب لها تاء ثانيه تقول ثلاثه؟ ابدا تنفع. ام قال لك اعمل المخالفه بالحذف، اعمل المخالفه بايه بالحذف، تبقى تقول ايه ثلاث نسوه ايه وثلاثه رجال. يبقى عرفنا ان العدد ما تقولش اننا بنأنث مع المذكر وبنذكر مع المؤنث، لا ابدا، أنت تستعمل المذكر مع بنية العدد الأصيلة، لأن العدد مبني على التاء. خلاص، ومدام مبني على التاء لما تستعملها مع المذكر تستعملها مع الأصل تبقى ثلاثة رجال. عايزين نستعملها مع المؤنث لازم نفرق، طب تفرق تجيب تاء تاني؟ أم قال لك نفرق بالحذف دي، يبقى العلامة هنا الإيه؟ تعال بقى، فله عشر أمثالها، وامثال جمع ايه مثل. طب مثل دي مذكر ولا مؤنث؟ ده مذكر، كان يقول ايه فله عشره امثالها، مش كده كده كلامنا؟ انت خدتها من المثل